ويدع نصوص الوعد ولا يأخذ بنصوص الوعد فيرتكب ما ارتكبته المرجئة ويترك ويهدر نصوص الوعيد. وقد وفق الله جل وعلا أهل السنة والجماعة وهم أهل التوسط بين الفرق والمذاهب، فأخذوا من الطرفين بما يقتضي التوفيق بينهما، والتوفيق بينهما جار عند أهل السنة من غير أي تنافر وأي تناقض وأي تضارب وأي اعتراض. فإذا استطاع الإنسان على طريقة أهل السنة والجماعة أن يوفق بين هذه النصوص التي ظاهرها التعارض فإنه حينئذ على الجادة، وحينئذ يكون وارثا إذا عمل بهذا العلم وعلمه الناس ودعا إليه وفقه الناس به. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هناك مسائل كثيرة تتعلق بالعلم والتحصيل والطلب وكيفية حفظ المتون وكيفية جرد المطولات والمنهجية في قراءة الكتب وطريق، كلها هذه أمور في كل فرع منها محاضرة مستقلة ومسجلة ولله الحمد، وما عاد بقي إلا أن ننظر في الأسئلة. يقول: أنا أحب العلم والعلماء وأريد أن أكون من أهل العلم لأنني وإخواني ولكن العلم يحتاج إلى حفظ ولا يكون إلا بالحفظ على حد علمي، وأنا أواجه صعوبة شديدة في الحفظ وعوضني الله سرعة الفهم، فما توجيهكم حفظكم الله. لا شك أن العلم يحتاج إلى مقومات، منها الغريزي ومنها المكتسب. فما يحتاج إليه المتعلم الحافظة التي تعينه على ثبات ما يقرأ والفهم، لأن الحفظ وحده لا يكفي والفهم وحده لا يكفي والفهم وحده لا يكفي، لكن هذه هبات من الله جل وعلا. فبعض الناس يشكو من ضعف الحافظة، وبعض الناس يشكو من بطء الفهم، والناس يتفاوتون. وقد جمع الله جل وعلا لبعض الناس الحفظ مع الفهم ووفقهم لسلوك الجادة والطريقة من أوله، فاختصروا المدة في تحصيل العلم. بعض الناس عنده حافظة وعنده فهم لكن لا يوفق للطريق من أوله، تجده في أول الأمر تخبط، فإذا أفاق فإذا به قد فاته شيء من السن الذي يؤهله للحفظ والفهم، ثم بعد ذلك إما أن يواصل أو ييأس فينقطع. بعض الناس عنده الحافظة القوية وبعضهم ويشق ويصعب عليه الفهم، فمثل هذا عليه أن يعالج ويعاني فهم ما يحفظ وما يقرأ، يردده حتى يفهم، يقرأ الشروح، يقرأ الحواشي، يسأل أهل العلم عما يشكل عليه. وإذا أدام النظر في الشروح، إذا أدام النظر في شروح الكتب سواء كانت من تفاسير القرآن أو من شروح كتب الحديث أو المتون العلمية، إذا أدام النظر فيها فإنه حينئذ يتولد عنده ملكة لفهم النصوص وفهم أقاويل أهل العلم. لأن بعض الناس يعنى بالمتون وليس لديه مكنة من النظر في الشروح، ويقول أن هذه الشروح طويلة وتعوق عن التحصيل. الشروح لا بد منها، لأنك لا بد أن تفهم هذا العلم على الجادة، على جادة أهل العلم وعلى طريقتهم، وإلا فلا شك أنك ستضل في الفهم. فأنت إذا كنت لديك الحافظة وليس لديك الفهم فإن عليك أن تعاني كلام أهل العلم في شرح النصوص وشرح المتون وبعد ذلك بعد مدة يتيسر إليك الفهم تتولد لديك الملكة وتعينك بإذن الله على فهم ما تقرأ. وإذا كان لديك الفهم وليس لديك الحافظة فعليك أن تعاني الحفظ وتكرر ما تريد حفظه مرة مرتين 10 مرات 20 إلى آخره. ومن أفضل ما يعين على الحفظ كتابة ما يراد حفظه، كتابة ما يراد حفظه مرتين 3 حتى يحفظ. وذكر الشيخ عبد القادر ابن بدران في كتابه المدخل طريقة للحفظ. يقول إذا كانت الحافظة ضعيفة فقدر المحفوظ لهذا اليوم شيئا يسيرا 2-3، وإذا كانت متوسطة فقدر 10 أسطر مثلا، وإذا كانت الحافظة قوية قدر ورقة، ثم ردد ما قدرته حتى تجزم بأنك قد حفظته. هذا نصيب هذا اليوم، إذا جزمت بأنك حفظته من الغد كرر هذا الذي حفظته في هذا اليوم 10 مرات، أو قال 5 مرات، قال 5 مرات، نعم كرره 5 مرات، ثم اشرع في نصيب اليوم الثاني حتى تجزم أنك حفظته كما حفظت نصيب اليوم الأول. فإذا جاء اليوم الثالث كرر ما حفظته في اليوم الأول 4 مرات وما حفظته في اليوم الثاني 5 مرات، ثم حدد نصيب اليوم الثالث وكرره حتى تحفظه. ولا تقول أن ضعيف الحافظة كرر 1 سطر، وإذا عجزت عن حفظه اكتبه وسجله ثم اسمعه واجعل أحد يقرأه عليك واقرأه على أحد. المقصود أن قلب ما تريد حفظه على جميع الوجوه. فإذا حفظته فراجع ما حفظته في اليوم الأول 3 مرات واليوم الثاني يعني في اليوم الرابع كرر ما حفظته في اليوم الأول 3 مرات، في اليوم الثاني 4 مرات، في اليوم الثالث 5 مرات، ثم حدد نصيب اليوم الخامس واحفظه على الطريقة السابقة، ثم بعد ذلك كرر ما حفظته في اليوم الأول 2 والثاني 3 مرات والثالث 4 مرات والخامس 5 مرات، ثم اشرع في نصيب اليوم السادس وهكذا. وبهذه الطريقة تضمن أنك لا تنساه بإذن الله. وهذه طريقة مجربة، هذه طريقة مجربة. حي على الفلاح اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. في بعض كتب التربية الحديثة التزهيد بالحفظ، وأنه يبلد الذهن، وأن المعول أولا وآخرا على الفهم، وهذا الكلام إذا صح بالنسبة لعلوم غير المسلمين من العلوم التجريبية التي تنبني على الأعمال اليدوية، هذه تحتاج إلى فهم، تحتاج إلى دقة، لكن ما تحتاج إلى حفظ. لكن علومنا الشرعية المبنية على النصوص لا بد فيها من الحفظ، والتزهيد بالحفظ تزهيد بالعلم، تزهيد بالعلم. لا شك أن الفهم أمر في غاية الأهمية لمن يريد العلم، لكن الحفظ إن لم يكن أهم من الفهم فلن يكون دونه بحال، لا سيما ما يتعلق بالكتاب والسنة. يعني نجد الخلل في علم من اعتمد على الحفظ وعلى الفهم وأهمل الحفظ. الحفظ هو الذي يسعف المعلم، هو الذي يسعف المعلم لإلقاء ما يريده من نصوص الكتاب والسنة. يعني إذا جازت رواية الحديث بالمعنى فإنه لا بد أن يكون لديه معرفة بأصل الحديث، وأن يعرف ما يخل بمعناه، وهذا أيضا يحتاج إلى حفظ، وإن لم يحفظ الحديث بحروفه ولكن نصوص القرآن وآيات القرآن لا تجوز فيها الرواية بالمعنى ولا تدرك بالاجتهاد، بل لا بد من حفظها بحروفها. من الغرائب أن يجتمع اثنان على كتاب واحد، يعني على تأليف كتاب واحد، أحدهما آية في الحفظ، آية من آيات الله في الحفظ، والثاني آية في الفهم. تفسير الجلالين ألفه جلال الدين المحلي. هذا قال أهل العلم في ترجمته أن ذهنه يثقب الفولاذ من قوة فهمه، ويقول عن نفسه أنه حاول حفظ ورقة من كتاب مدة طويلة، ثم ظهرت فيه بثور وارتفعت حرارته إلى أن تركها، كله من ضعف الحافظة. لكن ذهنه وفهمه قالوا يثقب الفولاذ. وبالمقابل النصف الثاني من تفسير الجلالين، يعني القسم الذي ألف آخرا وإن كان هو النصف الأول، يعني من الكهف إلى آخر القرآن مع الفاتحة، هذا لجلال الدين المحلي، أتمه من أول البقرة إلى آخر الإسراء جلال الدين السيوطي، الذي يحفظ 200,000 حديث، يحفظه كما يحفظ الفاتح، ويقول لو وجدت من أحد أكثر من ذلك لحفظت. فاجتمع هذا وهذا وألف الكتاب بنفس واحد. وقلنا أن من تسعفه الحافظ يكثر من المحفوظ ويديم النظر في شروح أهل العلم لكي تتولد له الملكة للفهم. كيف يفهم أهل العلم النصوص؟ كيف يعالجون التعارض وكيف يتعاملون مع هذه النصوص؟ لأن النصوص تحتاج إلى خبرة ودربة في كيفية التعامل معها. يعني لا تكفي النصوص فقط أن تورث علم متكامل، النصوص لا بد منها ولا بد من فهمها على طريقة سلف هذه الأمة وأئمتها. هذا يقول: حينما يسلك الإنسان طريق العلم فهل يبدأ بفن الحديث أم الفقه أم العقيدة؟ طريقة المشارقة في التعلم تختلف عن طريقة المغاربة. المغاربة يقدمون حفظ القرآن ولا يقرؤون معه شيء آخر، فإذا ضمنوا حفظ القرآن كما ذكر ذلك ابن خلدون في مقدمته اتجهوا إلى العلوم الأخرى، والمشارقة يمزجون العلوم، بمعنى أنهم في وقت واحد ينوعون ويتفننون فيتعلمون من القرآن نصيبا، ومن الحديث شيئا، ومن الفقه قدرا، ومن العقيدة وجميع العلوم يدرسونها في آن واحد على ترتيبهم لطبقات المتعلمين. فالمبتدئون لهم كتب، والمتوسطون لهم كتب، والمنتهون لهم كتب. فبهذه الطريقة يدرس من القرآن مثلا في حال كونه مبتدئا المفصل، يحفظ هذا القدر من القرآن، ويحفظ متنا صغيرا في الحديث، ومتنا في العقيدة، ومتنا صغيرا في الفقه، ومتن في علوم الآلة من اللغة بفروعها وأصول الفقه وعلوم الحديث وغيرها، ثم بعد ذلك ينتقل إلى كتب الطبقة الثانية والثالثة وهكذا. قد يقول قائل: إذا قرأت في أكثر من علم في وقت واحد يتشتت ذهني، ولا بد أن أحصر جهدي في كتاب واحد في فن واحد. نقول لك ذلك: ابدأ بالقرآن فاحفظه، اضمن حفظ القرآن، ثم احفظ من السنة بعض المتون المرتبة عند أهل العلم، احفظ الأربعين ثم العمدة ثم البلوغ، ثم بعد ذلك اتجه إلى علم الفقه والاستنباط فتحفظ متنا صغيرا ثم الذي يليه ثم الذي يليه، على طريقة شرحناها مرارا في كيفية التفقه من كتب العلم، ثم بعد ذلك اتجه إلى العقيدة، أو قدم بعضها على بعض على حسب ما يتيسر لك من علماء تلازمهم يحسنون التعامل معك في سنك. فإذا كنت ممن يتشتت فاقتصر على علم واحد، وإن كنت ممن يستوعب ويمل لو اقتصر على علم واحد فنوع، والناس يختلفون في هذا. هذا يقول: نرجو أن تكون لك زيارة شهرية لبريدة لمحاضرة تكون سلسلة في كتب العلم، عندنا دورة في الصيف مدتها أسبوعان في شرح جامع الترمذي، وأما هذا حسب التيسير، يعني إذا وجد فرصة لبينا الطلب، وإلا فالأخوان يعذروننا. يقول: ما توجيهكم لمن يتابع المحاضرات، هل يكتب أم يكتفي بالسماع، مع العلم أنه بطيء الكتابة لا يستطيع أن يكتب كل ما يقوله الشيخ، وكيف يراجع الدرس في وقت آخر؟ هذا إذا كان حضر المحاضرة وانتبه لها انتباها جيدا وقيد ما يحتاج إليه مما يلفت نظره وانتباهه من هذه المحاضرة، رؤوس عناوين، ويكون إذا تذكر هذه العناوين تذكر ما قيل تحت كل عنوان بها ونعمة، وإن كانت حافظته لا تستطيع استيعاب ما قيل في المحاضرة فالتسجيل يقوم بهذا، أن مراجعة التسجيل يقوم بشيء من هذا. يقول: هل من الممكن أن أحفظ على نفسي القرآن من غير شيخ آخر؟ نعم، إذا أتقنت قراءته وتلاوته فلك أن تحفظه بمفردك على غير شيخ، لكن شريطة أن ترفع صوتك بالقراءة وقت الحفظ، لأن الذي يحفظ القرآن سرا لا يستطيع أن يجهر به، قد يقرأه سرا لكن لا يستطيع أن يقرأه في الصلاة مثلا حتى تتضافر عليه جميع الحواس، النظر في المصحف مع تكريره باللسان والشفتين مع استماع الأذنين له، وهذا أمر مجرب، من حفظ سرا لا يستطيع أن يجهر به. يقول: أنا متضايق نفسيا، عندي ضيق نفس وطفش وملل من الدنيا، كل شيء يتكرر علي يوميا حتى أني أفكر بالانتحار، فكيف أتخلص من ذلك؟ نسأل الله السلامة والعافية. أولا، الانتحار قتل للنفس، وقاتل نفسه متوعد بالنار، نسأل الله السلامة والعافية، ويأتي يوم القيامة وبيده الآلة التي قتل نفسه بها، يقتل بها نفسه مرارا في نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. والذي أجزم به أن سبب هذا الضيق البعد عن ذكر الله وعن تلاوة القرآن وعن الأذكار المرتبة في أوقاتها ومناسباتها، فلو لزم الإنسان الذكر ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، كما قال الله جل وعلا: خلافا لمن تدعى ولايته ممن يقول ألا بذكر الله تزداد الذنوب وتنطمس البصائر والقلوب. هذا تدعى ولايته ويعبد من دون الله، نسأل الله السلامة والعافية، ولي من أكابر الأولياء في عرف فئام جموع غفيرة من المسلمين، نسأل الله السلامة والعافية، لكن الله جل وعلا يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وقراءة القرآن كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على الوجه المأمور به تورث الإنسان من العلم والإيمان واليقين ما تطمئن به نفسه وينشرح له صدره بما مما لا يجده غيره إلا من فعل فعله. وصلت القامية. هذا يمكن، هذا يقول ممكن أن نفسر ربانيين بقول إن الرباني هو الذي يجلي القلوب أي ينظفها من وسخ الدنيا، أي كمثل الذي يرب دلة القهوة أي ينظفها من وسخ الذي عليها، هذا تنظير للمعنويات بالمحسوسات، ولا شك أن توجيه الناس إلى العلم الشرعي وتربيتهم عليه سعي جاد وحثيث إلى تجلية القلوب وتنظيفها من الأوساخ والأدران وجميع الأمراض التي تلم بها. يقول: لي سنوات في طلب العلم وأشكو من ضعف الحفظ وكثرة النسيان، فما الأصلح لي؟ هل أكثر القراءة أم أعكف على الحفظ والثاني شاق علي وأسعى وأشعر أنك ألخذت يعني ردي، وأشعر بملل من الحفظ. لا شك أن الحفظ والتكرار والترديد ممل، لكن ما في وسيلة لضعيف الحافظ إلا بهذا، يقرأ مرة مرتين 10 20 ولا يمل، لأنه إذا عرف شرف المقصود هان عليه كل شيء. إذا عرف شرف المقصود والأجور المرتبة عليه فإنه يهون في سبيل تحصيله كل شيء، ويرخص كل نفيس. ولا أنفع لمثل هذا من الكتابة واختصار الكتب، يعني يأتي من يشكو ضعف الحفظ وأنه قرأ تفسير ابن كثير مرارا وفي النهاية لا شيء، ما حفظ شيء، ما فهم شيء ولا حفظ شيء ولا يذكر شيء من التفسير. نقول يا أخي إذا كنت بهذه المثابة فاختصر تفسير ابن كثير، اختصر تفسير ابن كثير. طيب في السوق في المكتبات مختصرات كثيرة لتفسير ابن كثير، فأنا أضيف نسخة. أنا أقول لا تضيف نسخة إلى السوق، أضف إلى نفسك نسخة، فبمعاناتك هذا الاختصار وتعبك على فهم ما تقرأ وتمييزك بين ما تثبته وما تتركه، هذا يجعل هذا العلم منقش ويحفر في قلبك. يقول ما توجيهكم لمن تساهل في التصوير حتى لا يكاد يمر موقف من المواقف إلا وله فيه بصمة من خلال كاميرته، لأن الواحد منا لا يجلس في مجلس إلا وقد تعرض لما يسمى بصيد هذه الكاميرات. أولا التصوير بالنسبة لاختياري ورأيي أنه محرم كما جاءت به النصوص الصحيحة والصريحة، وأنه من كبائر الذنوب، نسأل الله السلامة والعافية، وأن هذه النصوص تناول ما يسمى تصوير بجميع آلاته وأشكاله ووسائله، حتى الكاميرات الموجودة في كاميرات الفيديو والجوال وغيره كلها تصوير، كل ما يمكن أن يعاد في غيبتك فهو تصوير. وأما قول من يقول أن النصوص الشديدة والوعيد الشديد على المصورين لا يمكن أن يتوجه لشخص ضغط زرا في لحظة فأوجدت صورة والمصور في الحقيقة هو الآلة، وأن الذي ضغط الزر هذا ما فعل شيء كبير يمكن أن يتوعد عليه بمثل هذا الوعيد، نقول نظيره من ضغط زر المسدس فقتل مسلما بضغطة زر. الإنسان لا ينظر إلى صعوبة العمل أو مشقة العمل أو خفة العمل، يتكلم بالكلم من سخط الله، لا يلقي لها بالا يهو بها في النار 70 خريفا. المسألة مسألة امتثال، المسألة مسألة طاعة لله ورسوله، والمعصية قد تكون كبيرة وإن كان فعلها ومعاناتها يسير. إنهما لا يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، العذاب وجل عذاب القبر من هذا العمل الذي يظن في عيون الناس أنه صغير. يقول ضغطة زر صور لك 100 شخص، وجاء في الحديث الصحيح أنه يقال أحيوا ما خلقتم، يؤمر بنفخ الروح في هذه 100، فماذا عمن صور الألوف المؤلفة، صلى الله السلامة والعافية. وعلى كل حال من أهل العلم من ينازع في دخول هذا في النصوص وأن يجعل هذا من نوع حبس الظل وشبهه، ولهم اجتهادهم، ولا نعترض على من اجتهد، لا سيما من عرف بالعلم والعمل وصدق النية والإخلاص وأنه لا يتبع الهوى، لكن هذا اجتهاده. فيه قصة يعني ليست ما يستدل بها على حكم التصوير، حكم التصوير محسوم بالأدلة الصحيحة، فيه النصوص الصحيحة وفيه الكلام الكثير لأهل العلم، لكن هناك قصة وقفت على كتاب اسمه شيوخ معهد أسيوط، مطبوع منذ 80 عاما، شيوخ معهد أسيوط، وفي هذا تراجم لمن تولى مشيخة المعهد، يعني مدير المعهد أو رئيس المعهد يسمونه شيخ المعهد، كل واحد فيه ترجمته بصفحة أو صفحتين، وفيه صورته على جانب العنوان اسمه صورة لهذا الشيخ. فيه شيخ من شيوخ المعهد اسمه محمد شريت بالتاء، محل الصورة المربع فاضي ومكتوب لم يمثل أمام كاميرا التصوير قط. يقوم المؤلف وهو من أساتذة المعهد وليس من الشيوخ، يعني مدير المعهد، يقول: كنت نائم في ليلة من الليالي فجاءني من يقول هذا رسول الله نائم في الغرفة. دخلت فكشفت عنه الغطاء فإذا شيخنا محمد شريت ميت. فلما ذهبت إلى المعهد وجدت الشيوخ يتبادلون التعازي في وفاة شيخ المعهد. هنا أقول مثل هذه القصص لا يقرر بها حكم شرعي، لا وزن لها في مقام الاستدلال، لكن هذه لها دلالتها. فعلى الإنسان أقل الأحوال أن يتورع خشية أن يقع في هذه النصوص الشديدة، خشية أن يقع في هذه النصوص الشديدة. وإلا عندنا من العلماء من يفتي من الجهات الرسمية وهم أهل علم ورع ودين، ولا نقول إلا خيرا، ممن يقول أن هذه لا تسمى تصوير وإنما تسمى حبس ظل. وكنا نسمع هذا الكلام من قديم، يأتينا من الوافدين ومن الخارج، ثم بعد ذلك وأظن ضغوط الواقع أثرت في الفتوى ورأوا أن هذا الأمر لا بد منه وعمت بها البلوى، فما منهم إلا أنهم أوجدوا مخرجا. دعك من الناس المفتونين، هناك من هو مفتون نسأل الله السلامة والعافية، ممن يحرف الكلم عن مواضعه. في تفسير الجواهر وتفسير متداول، تفسير عصري متداول، صدر أمر الملك عبد العزيز سنة 1353 أو 54 بمنعه من دخول المملكة، وحقيق وجدير أن يمنع، لأنه أشبه ما يكون بكتب العلوم، كل صور وتطبيقات ونظريات مبني على هذا، وفي شيء من التحليل اللفظي للقرآن، وفيه استطرادات وتجارب وقعت له ولغيره، لكن مما قاله يقول يستدل بقول الله جل وعلا: ولو أراكهم كثيرا لفشلتم. يقول: أراهم الله جل وعلا إياهم، أراه الله جل وعلا إياهم أقل من واقعهم، أقل من واقعهم، ولا يمكن أن يكون هذا إلا بطريق التصوير، لأنه ما يمكن تشوف ناس أقل من الواقع أو أصغر من الواقع إلا بالتصوير، فيكون هذا دليل على جواز التصوير. هذا ضلال، هذا تحريف للكلم نسأل الله السلامة والعافية. يقول: فعرضت هذا الاستدلال على شيخ من الشيوخ فقال: لا يكفي أن يقال هذا دليل على جواز التصوير، بل هو دليل على وجوب التصوير نسأل الله السلامة والعافية. أن يصل الحد إلى هذا، اتخذ الناس رؤوسا جخالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ابن القيم رحمه الله تعالى تحدث في إغاثة اللهفان عن المسخ الذي يكون في آخر الزمان، وقال إنه يكون أكثر ما يكون في العلماء المضلين الذين يحرفون الكلم عن مواضعه. يقول: ما هي الأسباب المعينة لطلب العلم مع أنني في كلية الشريعة لكن أحس أنني لا أفهم شيئا؟ قد ذكرت في بداية أو في أثناء الكلام في الدرس أن هناك أشرطة تناولت العلم من جميع جوانبه بحدود 30 شريطا كلها تعالج هذه المشاكل وهذه الأسباب وما يعين طالب العلم وما يعوق طالب العلم، فيرجع إليها لأنها تحتاج إلى شيء من التفصيل. بماذا تنصحون من بدأ أكثر من مرة في حفظ القرآن ثم يتوقف فترة يبدأ من جديد حتى بلغ 40 ولم يحفظ؟ مثل هذا يتحسس نفسه، لا بد أن يكون مبتلا بشيء عوقب بسببه بعدم متابعة الحفظ فيتحسس نفسه، فعليه أن يحفظ نفسه من الأسباب المؤثرة على القلب، وأكثر ما يؤثر على القلب الفضول، فضول الكلام، فضول النظر، فضول الاستماع، فضول الطعام والشراب، فضول النوم، فضول الخلطة، كما قرر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. وعليه أن لا ييأس، عليه أن لا ييأس. يقول: حبذا لو ذكرت لنا باختصار أفضل الطبعات لكل من شرح كرماني للبخاري، إرشاد الساري، شرح النووي على مسلم، مع ملاحظة أن تكون الطبعة متوافرة. هناك أشرطة 5 أو 6 نسيت من وقت من زمن تكلمنا فيها على شروح الكتب 6 ومنهج كل شرح، واستخرجنا فوائد وطرائف من كل شرح، وذكرنا الطبعات المعتمدة لهذه الشروح، وأحسب أن هذه الأشرطة نافعة لبعض المتعلمين، فيرجع إليها من أراد الجواب على هذا السؤال. يقول: ما أفضل التحقيقات لكتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري بن حجر؟ على كل حال الكتاب طبع مرارا كثيرة، ولا تزال طبعة بولاق هي أفضل الطبعات وأصح الطبعات، وإن ادعى من ادعى أنه حقق الكتاب وصحح الكتاب، نعم صحح وذكر نماذج من تصحيحه ويشكر على هذا، لكن الكتاب لا يمكن أن ينوء به شخص. السيديات والأقراص للكمبيوتر هل تغني عن قراءة كتب الحديث؟ أبدا، هذه الوسائل لا شك أنها معينة لطالب العلم ومختصرة لوقته، لكن لا يمكن أن يبنى عليها طالب علم يستقل بها ويجعلها مصدره الوحيد للتلقي. يستفيد منها طالب العلم اختبار عمله، يعمل بيده، يقرأ بنفسه، يبحث بنفسه، لا يعتمد على أقراص ولا على فهارس ولا لا يعتمد على شيء، توصل إلى المعلومات بنفسه، وقد يصل إلى معلومات هو بأمس الحاجة إليها، عشرات المسائل يقف عليها بنفسه، قد تكون حاجته إليها أقوى من حاجته إلى المسألة التي يبحث عنها. لكن إذا أراد أن يختبر عمله، خرج الحديث مثلا من 20 طريقا بالنظر وتقليب الكتب، ثم أراد أن يختبر العمل، يضغط الزر ويشوف إذا كان هناك طرق زائدة لم يقف عليها، أو هو خطيب بقي من الوقت على الخطبة يسير لا يكفي لتخريج الحديث من الكتب، وأراد أن يطلع على ما قاله أهل العلم في هذا الحديث بدلا أن يلقيه على عموم الناس دون معرفة لدرجته، له ذلك. ما أن يتعلم على هذه الآلات فلا. ما موقف طالب العلم من اختلاف العلماء؟ وما موقف العامة كذلك من اختلاف وتضارب فتاوى العلماء المعاصرين في بعض المسائل؟ طالب العلم إن كان مؤهلا للنظر والاستدلال ففرضه أن ينظر ويستدل ويعمل بما ترجح لديه من خلال النصوص. والذي ليست لديه الأهلية، أهلية النظر ولا الاستدلال، هذا حكمه حكم العامي، فرضه سؤال أهل العلم، سؤال أهل العلم. ويقول هو تضاربت الفتاوى، من نقدم من نأخذ بقوله ومن نترك، عليك أن تقدم الأوثق. الأوثق قد يقول قائل مثلا أنا عامي لا أعرف كيف أوازن بين هذا، هل هو أوثق من هذا أو أوثق من هذا؟ نقول في مثل هذا تكفي الاستفاضة على ألسنة أهل العلم، والله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها. الاستفاضة على ألسنة أهل العلم كافية، ومع ذلك لا بد من توافر الشروط الثلاثة. وليس في فتواه مفت متبع ما لم يضف للعلم والدين الورع. هذا يقول يتعرض الشيخ المحدث عبد المحسن العباد لهجمة شرسة في منتديات الانترنت، فهل من نصيحة لمن يتعرض للشيخ؟ الشيخ فيما نحسب والله حسيبه على خير عظيم، وأنه من خيار أهل العلم، من أهل العلم والواع والدين والتقوى فيما نحسب والله حسيبه، هذا فيما نعلم عن الشيخ. فالذي يتعرض لأولياء الله الخطر عليه، من عادى لي وليا ونحسب الشيخ والله حسب الجميع من هذا النوع. يبقى أن من يتعرض للحيلولة بين الإفادة من هذا الشيخ وبين من الإفادة من علم هذا الشيخ، من يحول بينه وبين طلاب العلم، هذا على يسميه بعض أهل العلم قاطع طريق، قاطع طريق. يقول كيف نتعامل مع مدرسي العلوم الشرعية في الدراسة النظامية الذين يظهر عليهم المنكر من حلق اللحية والإسبال وجهل تدريس كتب أهل العلم؟ مثل هؤلاء لا بد أن تسدى لهم النصيحة، وأن يوجهوا بالقول اللين، بالرفق، باللين، بالحكمة، بالموعظة الحسنة، إن نفع هذا، وإلا فبرفع أمرهم إلى المسؤولين والتفاهم معهم لاستبدالهم بمن يعلم الناشئة ممن تبرأ الذمة، لأن هذه أمانة، ولا بد من أداء الأمانة على الوجه المطلوب. وتولي أو تولية مثل هذا النوع لا شك أنه مخل بشيء من الأمانة، فيراجع عليه الجهات المختصة بهذا ويناقشون ويستجيبون إن شاء الله تعالى. يقول ما حكم عرائس الأطفال وجوال الكاميرا؟ عرائس الأطفال يتكلم فيها بعض أهل العلم على أساس أنها هي لعب البنات الموجودة في النصوص، وأن عائشة كان عندها لعب، كانت تلعب باللعب البنات، وعندها فرس له جناحان، وعندها وعند غيرها. لكن ما المراد بهذه العرائس وهذه اللعاب؟ فسرها أهل العلم الشراح، قالوا اللعبة هذه عبارة عن وساد كبير في رأسه وساد صغير، ولا في أكثر من هذا، ليس فيه أكثر من هذا. والآن العرائس واللعب الموجودة الآن المضاهات التامة لخلق الله، فهي الصور المجسمة التي أجمع العلماء على تحريمها، مضاهات مصورة بدقة فاتنة. ومن مضاهاتها أنها إذا أضجعت أغمضت عينيها، إذا أجلست ضحكت، إذا أوقفت وصفق لها رقصت وغنت. هل يشك في تحريم مثل هذه العرائس؟ إذن ما الصور المجسمة المجمع على تحريمها إن لم تكن هذه؟ إضافة إلى أنه وجد أنواع من هذه المجسمات التي يسمونها عرائس ولعب بنات بأحجام تثير الغرائز. وإخواننا في الهيئة وفي الحسبة عندهم قصص من هذا النوع لا يحسن ذكره في هذا المكان. جوال الكاميرا لا شك أنه آلة تصوير، وهو بحد ذاته قد يصور ما فيه روح فيكون تصويره محرما، وقد يصور ما لا روح فيه وتصويره جائز. وإن كان المختار عند الإمام القرطبي المفسر المعروف أنه لا يجوز تصوير خلق الله ولو يمكن ذا روح، فلا يجوز عنده تصوير الأشجار، لكن عامة أهل العلم على جواز تصوير ما لا روح فيه. مثل ما قلنا أن هذا الجوال مثل قد يصور المباح وقد يصور المحرم، لكنه يسهل المحرم. وقد يجد الإنسان نفسه في موقف يفرض نفسه عليه التصوير يفرض عليه نفسه. كيف؟ قد يكون شاب من الشباب صالح لا يرى مثل هذه الأمور، وقد ينكر هذه الأمور، أو تمكن من هذه الكاميرات لكسرها، وقد يكون قد شارك في وقت من الأوقات في تكسير الكاميرات في المشاعر، لكنه الآن اقتنى هذا الجوال باعتبار أنه فيه خدمات لا توجد في غيره. لكن ماذا عن الثبات إذا حمل الجوال التي فيه الآلة التي تسهل له مزاولة هذا المنكر؟ قد لا ينتبه، أو قد لا يجد الصراع النفسي في تصوير نفسه، في تصوير والده، في تصوير والدته، في تصوير أخيه، لا يجد صراع قوي في تصوير هؤلاء. لكن ماذا عما لو رزق بطفل وجعل الطفل يحبو مرة ومرتين ثم يسقط؟ هذا المنظر لن يتكرر عليه مرة ثانية، فيأتيه الشيطان يقول اغتنم هذه الفرصة، والتصوير في خلاف، فتجده يجرأ على مثل هذا التصوير. وماذا عن الطفل إذا خطأ مرة ومرتين في بداية المشي يقوم ويعثر، يقول له الشيطان هذا المنظر لا يمكن يتكرر عليك مرة ثانية، فيسهل عليه التصوير. ثم بعد ذلك إذا صور انتهى. وعرفنا شباب في غاية من التحري والتثبت، ثم بعد ذلك لما ملكوا هذه الآلة أقدموا على التصوير وصاروا يصورون من غير قيد ولا شرط، ثم مالوا إلى القول الآخر وقالوا تبرأ الذمة بتقليد فلان وفلان، لكن المسألة مسألة هوى. كان يرى حرمة التصوير ثم رأى إباحته، لا من أجل نظر في الأدلة وتغير اجتهاد، لا، لكن الهوى قاده إلى ترجيح هذا القول من غير نظر في أدلته. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.